صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، شفيع الناس بالمحشر سيدي محمد. صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، شفيع الناس في المحشر سيدي محمد. زهوت أمانينا نجمتنا تتلال، نغمت أغانينا للهادي تحلال، نرفع أيادينا والدعوة تتعالى، صلي يا بارينا عالمصطفى وآل، يا ربي اشهد، يا ربي اشهد، نهار وليلة تذكر سيدي محمد. أطيب وأعز نسمة، والما سمع يسمع من عيدنا للكلمة، أجمل فرح واروع مولد نبي الرحمة. مولدتي خلد، مولدتي خلد، بدر بالكون يتنور سيدي محمد. أشرفنا بن طاغة وخالق رفع قدرة، عترة بني طاغة أشرف وجل عترة، بارينا زكاغة من عالم القدرة. هالحب تجسد، هالحب تجسد، يفوح الطيب والمصدر سيدي محمد. صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، شفيع الناس، الناس، الناس، الناس محمد. لا حد مودتنا البحر الإبا ونبعة، من وادي عزتنا صوتي الوفا نسمعه، تتوالى بهجتنا شمعة بأثر شمعة، كملت سعادتنا مولد أبو البضعة. بالعيز تولد، بالعيز تولد، فينا الأصنام والمنكر سيدي محمد. صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، صلوا على أحمد، شفيع الناس في المحشر سيدي محمد. وانزالت الذلة بعزة قلب صعب، فرحتنا تتجلى بالمولد الباقر، ربي العرش صلى على المرسل الطاقر. قلبي يتودد قلبي يتودد وعدنا وياه الكوثر سيدي محمد. للشاعر الأديب جابر الكاظمي.